الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه السورة العظيمة سورة القدر، قيل هي مكية وقيل مدنية، وقد اصطلح علماء التفسير رحمة الله عليهم على أن ما نزل من القرآن قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مكي، وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يسمى مدني. فما نزل بمكة 13 سنة ينزل القرآن، وعشر سنوات بالمدينة، فمدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة 23 سنة صلوات الله وسلامه عليه. 10 منها في المدينة و13 بمكة. وهذه السورة قيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه أي القرآن، أنزله الله جل وعلا في ليلة القدر، وقال إنا أنزلنا، وقال في ليلة مباركة، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقد ابتدأ نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر. وهل هو ابتدأ النزول واستمر لمدة 23 سنة، أم أنه أنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحاجات والوقائع وإجابة الأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء. فنزول القرآن في رمضان أهو جملة واحدة، أم ابتدأ بنزوله في القرآن واستمر لمدة 23 سنة؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه الليلة العظيمة سميت ليلة القدر لما؟ أقوال للعلماء رحمهم الله: ليلة القدر أي ليلة العظمة، لأن صاحب القدر وصاحب العظمة يقال له قدر، هذا له قدر وهذا لا قدر له، يعني هذا له منزلة وعظمة عند الناس وهذا لا. ليلة القدر ليلة العظمة، وهي ليلة عظيمة. وقيل ليلة القدر ليلة الضيق، وذلك أن الأرض تضيق بالملائكة، تمتلئ من الملائكة، وجاء القدر بمعنى الضيق، ومن قدر عليه رزقه فاقدروا له، ضيقوا عليه، وهكذا. فيأتي القدر بمعنى الضيق. وقيل القدر بمعنى التقدير، أي أن هذه الليلة العظيمة يقدر فيها ما كان في سائر السنة، إلى الليلة التي تقابلها من السنة الآتية، فسميت ليلة القدر بمعنى أنها يقدر فيها الأشياء من حياة وموت وولادة وغير ذلك من الأمور التي يقدرها الله جل وعلا في هذه الليلة العظيمة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا تفخيم وتعظيم لشأنها. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، تفخيم لشأن هذه الليلة العظيمة، يعني أنك لا تعرف ولا تدري قدرها إلا بعد أن أعلمك الله. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. كم مدة ألف الشهر؟ كم سنة؟ 83 سنة وأربعة أشهر. قيل في سبب إعطاء الله جل وعلا لهذه الأمة هذه الليلة أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ممن كان قبلنا حمل السلاح ألف شهر، فتمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا في أمته، من يحمل السلاح ألف شهر يقاتل في سبيل الله، فأعطاه الله جل وعلا هذه الليلة العظيمة. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في أعمار الأمم السابقة فوجد أن أعمارهم من ألف وزيادة، وهكذا تزيد أعمارهم عن ألف سنة بعضهم، كما مر بنا أن نوح عليه السلام وكما هو وارد في القرآن لبث في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا ألف سنة إلا 50 عاما، دعوته لهم ألف سنة إلا 50 عاما بنص القرآن. كم عمره قبل النبوة؟ قيل 300 سنة. وكم بقي بعدما أهلك الله من عصاه بالطوفان؟ كم بقي مع من آمن به من أصحاب السفينة؟ قيل كثير، فعمره قيل إنه يزيد عن 1500 سنة عليه الصلاة والسلام. نظر النبي صلى الله عليه وسلم في أعمار الأمم السابقة فإذا هي طويلة، وكلما طالت الأعمار كثرت الأعمال الصالحة، فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا، وأعمار أمته ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. قال إذن ستكون أعمال أمتي أقل بكثير من أعمال الأمم السابقة، فأعطاه الله جل وعلا بفضله وإحسانه ليلة القدر، العمل الصالح فيها أفضل وخير من عمل صالح في ألف شهر. وقيل إن الرجل لا يسمى عابد في الأمم السابقة حتى يعبد الله ألف شهر، فإذا عبد الله ألف شهر سمي عابد. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأمته فأعطاه الله جل وعلا هذه الليلة. وعلى كل، فهذه الليلة نعمة عظيمة من الله جل وعلا تفضل بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة يعبد المسلم فيها ربه خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذه الليلة هي في رمضان وهي في العشر الأواخر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أولا العشر الأول تحريا لليلة القدر لأنها في رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مع قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، فتحراها في العشر الأول ثم تحراها صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط ثم تحراها في العشر الأواخر واستقر على هذا، وأخبر أنها في العشر الأواخر، وقال تحروها في العشر الأواخر وفي أوتاره، فتحراها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رؤيا أنه يسجد صبيحتها بالماء والطين، فسجد صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعرفت تلك الليلة في حياته صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن تكون مستقرة في كل السنوات في ليلة واحدة، قد تكون في سنة ليلة 21 وتكون في سنة ليلة 23 وفي سنة ليلة 25 وهكذا. وأخفاها الله جل وعلا عن العباد لحكمة، لتكثير العمل الصالح، ليجتهد المرء في رمضان كله وفي العشر الأواخر منه كله وفي أوتاره كلها تحريا لليلة القدر، لأن المرء إذا كان يتحراها في وقت أوسع اجتهد في كل ليلة تحريا لها. فإذا قيل إنها في ليلة 21 أو ليلة 29 تحراها في تلك الليلة فقط، فلتكثير العمل الصالح والاجتهاد فيه أخفى الله جل وعلا ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير أفعل تفضيل، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. 1000 الشهر 83 سنة 4 أشهر، فإذا وفق العبد لإدراكها في عدد من السنوات يحصل على خير عظيم من الله جل وعلا. ليلة القدر خير من 1000 شهر، هذه واحدة من فضائلها أنها خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، هذه فضيلة أخرى، سلام هي حتى مطلع الفجر، فضيلة ثالثة. تنزل الملائكة والروح، الملائكة هم عباد الله جل وعلا المكرمون، وهم أرواح خفيفة وقد يأتون بأجسام مختلفة، وقد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل من العرب يقال له دحية الكلبي، وجاء مرة في صورة غريب مسافر، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد سد الأفق، وأعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لم يعطي غيرهم. تنزل الملائكة، تنزل الملائكة إلى الأرض فتسلم على عباد الله الصالحين، على كل مؤمن ومؤمنة تلقي عليه السلام، وهم لا يدرون عنهم، الناس لا يدرون عن هذا. تنزل الملائكة والروح، ما المراد بالروح؟ قيل هو جبريل، أليس هو من الملائكة؟ بلى، ولكن للتنويه بفضله ذكر مع الملائكة واحد من أفراد الملائكة وذكر وحده. وقيل المراد بالروح نوع من أنواع الملائكة غيرهم. وقيل هم خلق من خلق الله، ليسوا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في تلك الليلة، بأمر ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني ينزلون بإذن الله جل وعلا وبأمره، ولا ينزلون من تلقاء أنفسهم، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تأتينا أكثر؟ فأنزل الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني ما نزولنا بأنفسنا أو بأيدينا، وإنما ننزل بأمر الله جل وعلا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من هذه قال بعضهم إنها بمعنى الباء، بكل أمر، وقيل بمعنى اللام، لكل أمر، يعني تنزل بأمر الله جل وعلا أو بالأمر الذي يريده الله جل وعلا. وصفها تعالى بقوله: سلام هي، يعني تلك الليلة كلها خير وبركة وسلام. فبعض الليالي فيها خير وبركة وفيها شر وشقاء، وهذه الليلة سلام هي، يعني كلها سلام، ويكثر فيها سلام الملائكة على المصلين والقائمين لله تعالى من بني آدم، الذكور والإناث. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني الخير فيها والسلام، وتنزل الملائكة، تنزل زرافات جماعات من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهت الليلة، فالليلة تبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. سلام هي حتى هذه الغاية التي هي طلوع الفجر، حتى مطلع الفجر يعني طلوعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.